جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم. هل فيه سؤال يتعلق بالتوحيد فهو مقدم على غيره؟ يقول السائل: نعم، هل يجوز أن نصلي على شخص مات على عبادة القبور والذبح لها وهو يصلي ويصوم وينطق بالشهادة، وهل يجوز أن نستغفر له وجزاك الله خيرا؟ إذا مات وهو يدعو أصحاب القبور ويدعوهم ويطوف عليها وينذر لهم ويذبح، فإنه يعد مشرك ولا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يعمل له أي عمل، لأن الصيام والصلاة وأي عمل إذا لم يحقق التوحيد بمعنى أنه لا يعبد إلا الله مقرا بذلك قولا وعملا واعتقاد، يعني يقر في قلبه كما النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالشهادة يجب أن يكون إقرارا بالقلب واللسان، ثم تطبيق ذلك بأن كل العبادات تكون من حق الله، لا تتوكل إلا على الله، لا ترجو إلا الله، لا تخاف إلا من الله، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله في بيان الأبواب متتابعة. نعم. قول السائل: كثير من العوام لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وإن سألته عن معنى لا إله إلا الله لقال معناها لا إله إلا الله، لكن إذا رأيت أفعاله فهو موحد فلا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله، فهل يضره ذلك أم لا بد أن يفهم معناها؟ لا بد من التلفظ بها واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، فهم معناها هو أنه يعلم معناها، يعلم أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأن كل معبود سوى الله باطل، عبادته باطلة، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل لا ظاهرا ولا باطن. هذا هو الواجب. نعم. يقول السائل: حفظكم الله شيخنا، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، هل كانوا من قوم نوح أم قبل رسالة نوح عليه السلام؟ لا، بل كانوا قبل نوح، كانوا قوما صالحين من بني آدم، لأن آدم عليه السلام هو أول رسول لذريته، لكن رسولا مشرع من عند الله يبين لهم كيف يعبدون الله وكيف يطبقون الأعمال المشروعة، لكن ما كان فيه شرك ولا يعرف الشرك إلا بعد آدم بقرون. فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء أسماء رجال صالحين من بني آدم قبل نوح بكثير، لكنهم لما ماتوا وكانوا قدوة للناس يحبونهم الناس ويقدرونهم ويجلونهم من أجل علمهم وفهمهم، فلما ماتوا حزن عليهم أهل زمانهم وصاروا يترددون على قبورهم من أجل أن يتذكروهم عن حسن قصد حسن نية، لكن الشيطان اغتنم الفرصة بأن زين لهم التصوير، قال لهم بدل ما أنكم تتكلفون تأتون لقبورهم صوروا لهم صور وسموها بأسمائهم وضعوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها ويستقبلونكم. هم ظنوا أن هذا الذي أشار عليهم رجل مثلهم، ابتكر هذه الفكرة فطبقوا، فلما تبين فإذا هو قد غشهم وأوقعهم. لكن وعياذ بالله توارث بنو آدم، توارثوه يعني عبادة غير الله، لكنه من حكمة الله وفضله ولطفه بعباده ورحمته أنه يرسل لكل أمة رسول أو رسل يحذرونهم من الشرك ويبينون لهم التوحيد ويدعونهم إليه. ولقد بعث في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. يقول السائل: ما حكم من يدعو إلى حكم غير الله في الأرض؟ ما حكم من يدعو إلى حكم غير الله في الأرض؟ هذا إذا كان يعتقد أن الحكم بالقوانين أولى من القرآن والسنة، وأنه يعتقد أنها حلال، والتحاكم إلى غير الله وشرعه أنه واجب، وينبذ الكتاب والسنة، فهذا أحد الطواغيت، رؤوس الطواغيت الذين قال فيهم ابن القيم رحمه الله: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادته نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هذا من أكبر الطواغيت، ما دام أنه قد علم أن عبادة غير الله شرك. نعم. يقول: ما حكم سؤال الله بحق السائلين؟ إذا كان أنه يعتقد بحق السائلين، يعتقد أن الله عز وجل وعد من سأله ودعاه وهو لا يخلف الميعاد، إذا كان قصده أنه يقول: أنا عبد من عبيدك، سألتك فأعطني ما وعدت السائلين، فلا بأس. أما إذا كان يعتقد أن العباد واجب على الله وجوب حق، فليس هناك حق واجب إلا ما أوجبه الله على نفسه عز وجل ووعدهم إياه وهو لا يخلف الميعاد. نعم. يقول: هل التبرك بالأولياء في قبورهم شرك؟ التبرك يعني طلب البركة أو التمسح بهم، أو إذا وصل إلى درجة الشرك بمعنى أنه يخضع لهم، يدعوهم، يستعين بهم، يستغيث بهم من دون الله، يعتقد أنهم ينفعون أو يضرون، فهذا هو الشرك. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.